الحمد لله كما علمنا أن نحمد، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من ظلمات الوهم، ونسألك أن تمتعنا بالفهم، وأن تغمسنا في بحار وأنوار العلم، وأن تزين أخلاقنا بالحلم، وأن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبعد، أيها الأحباب، اليوم هو يوم الخميس، يعني ليلة الجمعة، والمكان هو مدينة البعوث الإسلامية قلب الأزهر، والذي يستضيفنا أبو جعفر الطحاوي. والموضوع كتاب قد صنفه على هيئة القواعد، وشاء الله عز وجل أن يتعرض هذا الكتاب للتدليس. والحضور طلبة الأزهر أبناء العالم الإسلامي، فللجميع من هنا، من قلب العالم الإسلامي، من قلب الأزهر، لكم تحية الإسلام، ولكل من يبلغه صوتنا وتحية الإسلام هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا اليوم هو استكمال كلامنا مع الشيخ في القاعدة السابعة عشرة، وهي قاعدة بتضعنا على المحك في مسألة مهمة. والشيخ في هذه القاعدة كغيرها أظهر براعة مهنية في صياغته لهذه القاعدة، وبين فيها أنه من عيون الرجال الذين تمكنوا من صياغة القواعد، أي قواعد العقائد. شوش عليه بعض الناس ومن أوائلهم هذا الشارح الذي وقفت وراء شرحه جهات إن شاء الله ربنا سيكشف الغمة ويتضح الطريق. ابن أبي العز الحنفي شوش على الشيخ في كتابه، ونحن إن شاء الله معكم ما دمنا أحياء، ونسأل الله أن يمكننا من القول وأن يجعل روح القدس معنا. القاعدة 17 هنقرأ، هيقرأها القارئ عليكم، ثم نقرأ فقرة فقرة بهدوء حتى يتبين لكم حرفية الشيخ الطحاوي. تفضل يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نفع الله بعلوم سيدنا وعلوم المصنف رحمه الله. قال: وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة حق الحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. الآن نكمل ما بدأناه. الجملة الأولى في هذه القاعدة: القرآن كلام الله. هتابع الشيخ فيما يقول. كلمتان: القرآن وكلام الله. كلام الله ده مركب إضافي. هتخلي بالك مما أقول لك. احنا شرحنا في المجال ده كتير في الأسبوع الماضي. القرآن، عندما تقول كلمة قرآن ده مشترك لفظي. يعني ايه ماذا تعني كلمة مشترك لفظي؟ تطلق على أكثر من شيء. وكلام الله مشترك يطلق على أكثر من شيء. احنا استعرضنا الآراء في كلام الله في الأسبوع الماضي. النهاردة بنشوف الشيخ ماذا قال. القرآن إذا كان مشترك لفظي، ماذا على ماذا يطلق، أو ما دلالته؟ الشيخ كان يقرأ الآن علينا من قلبه، من صدره، بلسانه. هذا الذي كان يقرأه يمكن أن نقول عنه أنه قرآن، والقرآن يطلق على كلام الله النفسي الذي قال به الأشاعرة والماتريدية كما بينا في الأسبوع الماضي. والقرآن يطلق على المكتوب في المصاحف، المقروء على الألسنة. وأنا أسأل، إذا كان القرآن يطلق على الكلام النفسي بالنسبة لله وعلى ما نقرأه في مكتبه في المصاحف ونقرأه على الألسنة، هذا الإطلاق وذاك على سبيل الحقيقة ولا على سبيل المجاز؟ إذا قلت القرآن وأردت الكلام النفسي بالنسبة لله فهذا الإطلاق مجازي. إذا قلت القرآن وأردت صفة الكلام بالنسبة لله فهذا الإطلاق مجازي. وإذا قلت القرآن وأردت هذا الموجود في المصاحف الذي فعله قرأ والذي نقرأه على ألسنتنا فهذا الإطلاق على وجه الحقيقة. الكلمة الثانية، القرآن كلام الله. قلت إن كلام الله، هذا المركب الإضافي كلام الله، يمكن أن تطلقه على الكلام النفسي صفة بالنسبة لله، ويمكن أن تطلقه على ما في يدك مكتوبا في المصاحف ومقروءا على الألسنة. لكن ما دام هذا الإطلاق بقى فيه دلالتين، افهم منه عكس اللي فهمته من القرآن. لما كان في القرآن فهمنا القرآن يطلق على صفة الكلام مجازا، ويطلق على ما بين أيدينا من المصاحف وما نقرأه على الألسنة حقيقة. الكلام عكسه، الكلام يطلق على صفة الكلام بالنسبة لله حقيقة، ويطلق على ما بين أيدينا مكتوبا في المصاحف أو مقروءا، ده مجاز. وتبقى المسألة هنا سهلة. لكن يبقى أن نسأل، القرآن في المصاحف أو على الألسنة والقرآن صفة لله، الكلام كلام الله يطلق على ما في يدنا ويطلق على أنا أسأل، ما العلاقة بين الدلالتين؟ ما العلاقة؟ العلاقة بين الدلالتين هي العلاقة بين الشيء وما يدل على الشيء. خليني أروح أتصور صورة في استوديو ولا في حاجة، أو تتصورني أنت بالموبايل اللي معك. هذه الصورة الإلكترونية اللي موجودة على موبايلك، أو هذه الصورة التي أخذتها مني كوبي على الورق، ما العلاقة بينها وبين حقيقتي أنا، صورتي أنا؟ ما العلاقة بين هذين؟ العلاقة بين الصورة التي أخذتها أنت مني وبيني أنا اللي هي صورتي الحقيقية في ذاتي، أن أحد الشيئين دال على الآخر. يعني الصورة اللي على موبايلك إذا أعطيتها لإنسان وقلت له ادخل المدينة وابحث، فالذي تراه مطابقا لهذه الصورة فاعلم أنه الشيخ. الدال الصورة اللي في إيدك، يعني المرشد الذي في يدك، ليس له إلا الدلالة فقط، أما الحقيقة فهي شيء آخر. بدليل أنك لو أخذت هذه الصورة ومحوتها من على المسجل، من على الموبايل الذي تملكه، إذا محوتها فلن تكون قد محوتني. إذا أتيت بصورة من الورق لي كوبي، خدتها على ورق وحرقتها، أنا لن أتأثر، لن أتألم. فهناك دال وهناك مدلول. الحكم على الدال شيء، والحكم على المدلول شيء آخر. فإذا قلت القرآن الموجود في المصاحف مخلوق، ليس معنى ذلك أن القرآن المدلول عليه الذي هو كلام الله يكون مخلوقا، ليس هكذا. وإنما أنت تحكم على الدال. إذا قلت هذه الصورة اللي موجودة على الموبايل بتاعك الذي أخذتها لي أنا، هذه الصورة لا إحساس فيها ولا حركة ولا تجسيم، إلكترونية، هذا كلام لا علاقة له بي أنا. إذن أبو الحسن الأشعري، أبو منصور الماتريدي، أهل السنة والجماعة إذا قالوا شيئا عن القرآن الذي هو في المصاحف إذا حكموا عليه بشيء، إذا حكموا على القرآن الذي هو على الألسنة نقرأه، هذا الحكم لا ينسحب على كلام الله عز وجل الذي هو الكلام النفسي. يبقى إذن فيه، خلي بالك من الشيخ لأنه حينئلك خطوة خطوة، لا تأخذ منه إلا هذه الجملة فقط. الآن قرآن يطلق على الشيخ الطحاوي، يطلق على الكلام النفسي بالمجاز، ويطلق كلمة قرآن، وتطلق على المصاحف وما نقرأه على الألسنة حقيقة. كلام الله اعكس، يطلق على الكلام النفسي حقيقة، ويطلق على ما نقرأه ما نكتبه مجازا. العلاقة بين الإطلاقين، الصفة القديمة وما بين أيدينا، العلاقة بينهما هي العلاقة بين الدال والمدلول، بين المرشد وما يدل عليه الإرشاد. فإذا قال مسلم إن الكلام الموجود في المصحف حادث، الحروف الموجودة في المصحف حادثة، الأصوات على لسانك حادثة، هذه لا تعارضه لأنه بتكلم على المدلو على الدال. لكنه لن يقول هذا الحكم، لن يطلق هذا الحكم على الصفة الإلهية الذاتية. الشيخ عندما قال، قاله الايه القر والقرآن، خلي بالك من الواودي، الواودي بتعطف جملة على جملة، والقرآن ها كلام الله، لغاية كده خلاص. بعدها قرآن كلام الله، شيخ حسين منه بدا بلا كيفية قولا. بس أرجوك، احنا الان مش هنستعرض مذاهب لان استعرضناها في الاسبوع الماضي. القرآن منه بدا، القرآن كلام الله، منه الضمير ده رايح فين؟ على الله. منه بدا، مولانا الشيخ حسين انت تطلني، تطلني تستطيع، لا تستطيع تطلني، اعطني شيئا سرا، قلم كما تشاء. هذا الذي س الا اذا كان الشيخ حسين وراكوا بقى وغششك. انا معي شيء في يدي الان، ها الشأن فيكم أنكم لا تعرفونه، ها أنكم لا تعرفونه. فأنا عملت كذا، قل بقى هذا موبايل بدا، يعني ايه بدا؟ ها ظهر، بدا يعني ظهر، بدا من من؟ من الشيخ، بلاش الشيخ حسين بقى المرة دي، احنا لن ننزع ملكيته، لكن افترض انه بدا مني، بدا مني اي ظهر. كلمة بدا اي ظهر، بدا اي ظهر مني، هل معنى ذلك أنني قد اخترعته عندما أظهرته لك أم كان موجودا؟ فالبداء لا يعني أبدا بداية خلق من عدم، وإنما يعني بداية ظهور بعد خفاء عن الرأي. فاهم؟ الشيخ حرفي للغاية، الشيخ الطحاوي حرفي، قال منه بدا، قال منه بدا. شيخ حسين بدا ولا بدأ؟ بدا. ما البداء؟ ما البداء يا ولدي؟ الظهور. طيب أنت تقول لي لا، هي في الأصل بدأ ولكن حذفت الهمزة للتخفيف. والله يا أخي سأحاورك، إذا قلت بدأ بدأ يبقى من الابتداء. هذا الذي معي لما أظهرت لك كان بدأ، مش كده؟ ولو قلت بدأ يبقى مش من عندي، يبقى من عند الشيخ حسين. ها؟ ومع ذلك ففي الحالتين أنت لا تستطيع أن تقول إن بدأ أو بدأ يدل على أن الشيء، أن هذا ساعة أظهرته لك كان حادثا. لا يمكن أن تقول ذلك، لا يمكن. فالشيخ استعمل كلمة بدأ علشان يعطيك ما يريد، حرفية في القول ويقطع اللسان في الجدل. إن أردته باداء فهو لا يعني الحدوث، وإن أردته ظاهر من البداء فهو أيضا لا يعني إلا أنه كان موجودا لكن أنت لا تعرفه. ونحن لم نقل عن كلام الله إلا هذا، هو عند الله هو صفة في ذاته أظهرها لنا حين أراد، أظهرها لنا. يبقى منه بدأ، خلاص بدأ، وضحت بدأ، منه بدأ. ها إيه؟ بلا كيفية قولا قال بدأ أو بدأ، خلاص عرفناها. بلا كيفية، بلا كيفية. حكاية بلا كيفية يستعملها ابن تيمية ورجاله، ويستعملها الشيخ الطحاوي. أما الشيخ الطحاوي فيقول بلا كيفية لأن المسألة قول، والقول مسألة الكيفية فيه ما تبقاش واضحة لأن القول عرض، والكيفيات للأجسام والجواهر. ده مين؟ ده الطحاوي. ابن تيمية ورجاله واللي جم بعده أما يقول بلا كيفية بيقول يقول كلاما يخرج به من إشكال ألم به. أي الإشكال؟ الإشكال أنه نسب إلى الله، أنه تكلم بمخارج الحروف، مخارج الحروف يتأتى منها، لأن مخرج الحرف عرض في جوهر، ومدام عرض في جوهر يبقى له كيفية. أنا أتكلم معك الآن بصوت يطلع، الصوت ده ما تسألنيش عن كيفيته، لكن الصوت من مخارج الحروف يبقى له كيفية. بقى هو ايه الصوت؟ يعني الصوت انك انت راجل بتخرج من صدرك هواء، بس هواء، هذا الهواء يمر على الحنجرة ويمر مع ذلك ايضا على الاحبال الصوتية، ودي مادة، دي جواهر، دي أجسام، فيطلع صوت لكن كده يمر هذا الصوت على الحلق من أسفل فيدي لك ثلاث مناطق، في كل منطقة من الثلاثة نغمتين، همز فهاء ثم عين حاء، مهملتان يعني، ثم غين خاء. وده فين؟ دول كلهم في الحلق. يبقى هو كان الصوت كده كده زي اي حد. هذا الصوت ده اتقسم، تقسيمته بدأت اولا من الحلق، للحلق ثلاث مستويات، عميق همز هاء، عميق بيطلع منه حرفين صوتين، متوسط عين حاء، متوسط حاء عاء، قريب قوي من الحنك بقى من قدام غين خاء. ده ثلاث مستويات، المستويات دي مش في الصوت، وإنما يحدثها مناطق موجودة في الحلق، ثلاث مناطق، كل منطقة الدين نغمتين يبقوا ست. لو طلعنا لقدام شوية تلاقي منطقة تانية تالتة رابعة لغاية ما نحصل الشفتين. شوف ازاي الشفتين لو قفلتهم كده يديلك ميم ولا حاجة، لو قفلتهم وعملتهم زي الصفارة يديك واو ولا حاجة. إذا جيت عند الأسنان واللسان إلى آخره، مخارج الحروف يا مولانا دي نغمات سببها هذه المادة في مخارج الحروف. اتورط ابن تيمية وقال إن لله عز وجل كلام صوت وحرف. يا ولدي صوت وحرف بقت مشكلة كده، معناها أنك أثبتت له مخارج حروف، وهذه مشكلة. فأراد أن يخرج من هذا الإشكال قال بلا كيف. يبقى بلا كيف عند ابن تيمية غير بلا كيف عند الطحاوي. بلا كيف عند الطحاوي بيثبت أن المسألة بالنسبة إليك كلام صوت، والصوت الذي هو الكلام لا كيفية له لأنه عرض بذاته، لا فعشان كده الشيخ الطحاوي يقول بلا ايه؟ بلا كيف قولا، صح؟ بلا كيف ايه؟ قولا. يبقى الجملة الاولى اللي قالها بحرفية جادة جدا اهي. اما يجي بقى ابن ابي العز ويقول ده هو بيقول بلا كيف زيني، لا لا، حرام عليك يا شيخ، حرام عليك انت. هو مش كده، هو لا يقول ان الله يتحدث بحروف وصوت خاضع لمخارج الحروف بما فيها من كذا الى اخره، لا لا، يقول بلا كيف قولا. يبقى بلا كيف لانه جوهر، لا، بلا كيف لانه لهوات واسنان وادراس، لا، انما بلا كيف قولا. يبقى قولا دي تمييز له. الجملة دي حرفية للغاية. فلما يجي ابن ابي العز ويقول له شيل يا ابا جعفر، ها، نقول له انت بتقول شيل يا ابا جعفر لان ابو جعفر توفي، ولو كان موجودا لاخرج عينيك من محجريهما. ما يقبلش منك كده لانك تتهمه بالتشبيه وهو لا يريد ذلك ابدا. خلي بالك من الجملة اللي جاي، خلاص عرفنا بقى بلا ايه؟ بلا كيف قولا. اللي بعدها انزله على رسوله وحيا. كلمة انزل، كلكم معكم النت وكلكم تستطيعون ان تفحصوا معنى الكلمة. نزل، نازل، وأنزلنا الحديد، نازل. كلمة نزل لا يفهم منها ابن تيمية ورجاله وابن أبي العز معاهم، لا يفهمون منها إلا شيئا واحدا، أن يكون الشيء في العلو في مكان فوق ينزل إلى أسفل على درج، على سلم يعني أو أسانسير. هذا المعنى للنزول. علماء اللغة حتى وهم بعيدون عن العقيدة يقولون انه مش ضروري كلمة نزل تبقى معناها انه ترك مكانا في الاعلى ونزل الى اسفل عبر درج، مش ضروري، مش ضروري. انما انا اقول، انا زرت اوزباكستان، ده حقيقة ولا بدعي؟ بدعي يا شيخ حسين، زرتها، ها، فنزلت على الشيخ حسين، ها، يبقى عملت ايه؟ ها، ما معنى نزلت عليه؟ اوعك تقول لي ان انا هبطت عليه من السماء. نزلت عليه، وقد اقول نزلت به. يبقى نزلت عليه او نزلت به معناها اني اتيت اليه او وجدت بساحته او رافقته او ما شئت. فانت ما تتحكمش بقى وتقول لي ان الطحاوي بيقول أنزله على نبيه، أي أنه سقط عليه من أعلى، حتى لو قلت أنه هو كان في اللوح المحفوظ، ربنا نزله في اللوح المحفوظ، لا يعني هذا أبدا أن هناك مسافة عالية أو مسافة بين مسافتين عال ومنخفض. نزل على جبريل، ما تقوليش والله إن في مسافة نزل بها من عال إلى منخفض. نزل على سيدنا رسول الله نفس الكلام، أهو أنزله إيه؟ أنزله إيه؟ يلا قول لي يا شيخ حسين الجملة. أنزله على رسوله وحيا. أنزله على رسوله وحيا، هقول وحيا بس خلي بالك مني شوي. أنزله، اتحلت مشكلة أنزله. علماء التفسير تتبعوا كلمة أنزل في القرآن وقالوا إنه لا تعني أبدا إنه في مكان في العلو ومكان سافل وبينهما درج أو أسانسير، ما فيش كده، ما فيش كده. الشيخ الطحاوي استعمل كلمة أنزله عشان يوصل لك المعلومة من غير تشويش، وقلت وما زلت أقول والله الرجل ده حرفي قوي، صياغته حرفية. كلمة وحية، كلمة وحية، انت يا شيخ طحاوي جايبت كلمة وحية للتمييز دي ليه؟ هي في مشكلة؟ قال اه في مشكلة، لانك انت ممكن تقول ده نزل من فوق لتحت مناولة من جبريل لسيدنا النبي محمد الى اخره، انما في مشكلة. الرجال او الرجال الذين حاولوا ان يفهموا كلام الله النفسي قالوا ما دامت المسألة كلام الله النفسي، ما دام كلام النفس عند الله صفة من صفاته، وما هو وليس كلاما حرفا وصوتا، فقولوا لنا أيها الأشاعرة، قولوا لنا أيها الماتريديون، قولوا لنا أهل السنة والجماعة، هذا الكلام صفة عند الله وأنا أريد أن ينتقل إلينا، قولوا لنا كيف انتقل. المعتزلة حلوا مشكلتهم وقالوا انتقل أن الله عز وجل خلقه في من يريد أن يتكلم، خلقه في موسى، خلقه في الشجرة، خلقه في جبريل، خلقه في اللوح المحفوظ. طب ما هي ما تبقاش كلام، وإنما يبقى أثر من آثار القدرة. بلاش انتوا يا معتزلة. الكرامية قالوا انت هتوقعوا في قلوبكم ليه؟ الله عز وجل يتكلم كما نتكلم، بأدراس وأسنان ولسان ولهوات، يبقى كده؟ قالوا نعم. ثم حيلزم أن يقوم تقوم الحوادث بذاته. قالوا مال ومال، ما تقوم الحوادث بذاته ونحل الإشكال. ما الذي ستقوم الحوادث بذاته يكون حادثا؟ طب خلاص كلام يتكلم ويكون حادثا يكون كذا، ما في مشكلة، الحوادث تقوم بذاته. كرامية دول. قلت لكم هو لا يجوز أن يكون هؤلاء علماء يحملون الأقلام، وإنما فقط يحملون الفؤوس والمناجل، الأفضل كده. ابن تيمية ورجاله هم زي الكرامية تماما. معقولة؟ قال اختلفوا وعايزين يحملوه للشيخ الطحاوي. لا، الشيخ الطحاوي رجل مبارك له ألسنة تدافع عنه. انت ايه يا ابن تيمية؟ قال ربنا بيتكلم بلسان وحرف وصوت ولهوات كده اهو. وكلما أراد أن يتكلم تكلم، وكلامه حادث. يا راجل يا راجل، ما انتم مش فاهمين. احنا قلنا لكم بالأمس في الأسبوع الماضي إن الأشياء نوعين، الأشياء حاجتين، أفراد وأنواع. محمد وبكر وخالد وكذا ده أفراد. النوع ما هو؟ ما هو؟ ما هو؟ إنسان. إنسان. هذا الشباك والباب وكذا أفراد. النوع خشب. ها؟ هذا الحصان اللي في السيارة أو في العربة اللي بيجر العربة، وهذا الحصان اللي بيأكل في الزريبة، وهذا وكذا وكذا، دي أفراد. ما النوع؟ حصان. فهناك نوع وهناك أفراد. الأفراد ما صدقات اسمها كده عند الجماعة بتوع المناطق، واللي بيجمعهم الأوصاف اللي بتجمعهم اسمها نوع، إن كبرت تبقى جنس. بس خلينا في النوع. ابن تيمية بيقول إن كلام ربنا برضو أفراد ونوع. النوع أنه متكلم. طب الأفراد؟ القرآن أفراد، التوراة أفراد، الإنجيل أفراد، الأمر أفراد، النهي أفراد، الخبر، كل حاجة يتكلم بها على حدة دي أفراد. الأفراد يبدأها الله كلاما وينهيها سكوتا وصمتا. يا راجل الموضوع ما يضرناش، هو ما يضركش انت، اللي هيضرك ايه؟ قال لكن النوع الذي هو الكلام ده قديم، ملوش بداية ملوش أول، الله ما زال يتكلم في الماضي. جبت لي منين يا واد؟ ها؟ جيب الفكرة دي منين يا واد؟ أنت شربت قوي، جيبها منين؟ قال من بنات أفكاري. لا لا، بنات أفكارك ما هماش هين، ليست من بنات أفكاري. أمال منين؟ قال هقول لكم بس ما تلوموش علي. قل قال جبتها من أرسطو. أصل أرسطو ده المعلم الأول، فكل شيء منسوب إلى الله حادث بالأفراد قديم بالنوع، والعالم كله قديم. واللي يقول العالم حادث بعد الله والله أحدثه يبقى ما بيفهمش، وأنا شيخ الإسلام وحدي. ماشي ماشي يا مولانا. يبقى حكاية إنه حادث بالأفراد اللي هو الكلام، قديم بالنوع، اللي جايبها من فين؟ جايبها من أرسطو اليوناني المعلم الأول. طب ما تيجي نقول المعلم الأول هو سيدنا رسول الله عشان نبقى أضمن شوي. لا، المعلم الأول أرسطو، وإحنا خدنا منه الحكاية دي. ولما أقول لكم العالم قديم، اعلموا أن العالم قديم بالنوع حادث بالأفراد. كل العالم قديم، واقرأ له، اقرأ له الجزء الثمنتاشر، وقف شوية عند حديث عمران بن حصين، هتلاقي كلام يشيب له الولدان. العالم قديم مثل الله. الشيخ بيقوله عندنا مشكلة عايزة تتحل. عندك يا شيخ طحاوي وعند الأشاعرة وعند الماتريدي، ايه هي؟ قال يعني ربنا كلام نفسي موجود عنده صفة من صفاته، اي، وان اللي موجود عندنا في الوجود ده هو زي المصحف المكتوب وزي الكلام الذي نقوله، هذا دال، وصفة الله مدلول. ايوة، بس في حتة شوية ما تزعلش مننا يا عم الشيخ. عايز ايه؟ قال نريد ان نعلم كيف انتقل كلام الله النفسي الى النبي محمد. ده كلام ربنا، وانت بتقول ان صفة ذاتية، والصفة الذاتية عايزين نعرف انتقلت ازاي، اثارها انتقلت ازاي، متعلقتها انتقلت ازاي من الله الى نبيه محمد الى جبريل الى اللوح المحفوظ الى اي حاجة. احنا فاهمين ان المعتزلة قالوا حين اراد الله ان ينقل كلامه خلقه في غيره، وحلوها بالقدرة. هاي، وفي الكرامية قالوا احنا مش ما عندناش المشكلة دي، لان ربنا بيتكلم واحنا سمعينه زي ما نسمع بعض كده. ابن تيمية قال نفس الكلام، بس الكلام قديم، وهو قديم بالنوع حادث بالأفراد. انتوا بقى أشاعرة ما تريدية، قولوا لنا كلام ربنا ينتقل ازاي. قال الله، ما تشوف الطحاو، مش الطحاو من أهل السنة والجماعة برضو؟ مش الطحاوي قال أن هنقل عن عن عن الإمام أبو حنيفة، عن الإمام أبي حنيفة، وعن أبي يوسف، وعن الشيباني؟ قال كده ولا لا؟ قال. طيب كل دول هيحلوا مشكلتهم إزاي؟ ماذا يتمكنون من حل إشكالهم؟ فالشيخ الطحاوي ضحك قوي قوي، ضحك حتى بدت نواجذه. قال انت هتمشي ورا شوية عيال. حتى بدت نواجذه. ايه يعني؟ قال هو انتم ما الذي شغلكم؟ الذي شغلنا، الذي شغلنا ان بعضهم قال ان كلام الله انتقل بخلقه في غيره، وده احتمال. انتقل كلام الله هكذا بصوته مباشرة، انتقل كلام الله. إذن ما لم فيه احتمالات احتمالات احتمالات والمعنى دائر فيها، يبقى عندما تختار واحد منهم يبقى الواحد ده اسمه ايه اللي انت اخترته؟ اسمه تمييز يا مولانا، اسمه تمييز. تمييز ها، اشتعل الرأس شيبة، ارتفع القطن ثمنة، ها اشتعلت الغابة حريقا، اللي مش كده ده اسمه ايه؟ تمييز. أنزله ربنا على محمد ايه؟ وحيا. الله، تمييز. طب مش فاهمها بقى يا يطحار، مش فاهم، مش فاهم، وانا مصري زيك بس مش فاهم. قال ما علينا افهمها لك، اذا ما انتش فاهمها نحن نفهمك. هي مشكلة عم الشيخ؟ لا مش مشكلة. قال انت هل تعرف الوحي ما هو؟ متى يكون الوحي وحيا؟ اقول يكون الوحي وحيا إذا انتقل من الموحي إلى الموحى إليه، واحد بسرعة سريعة، اثنين في خفاء ووضوح. وديت لكم مثال في الأسبوع الماضي، قلت إني أنا عايز أبيع سلعة وبيشتريها واحد من ابني، اللي بيشتري قاعد كده وظهره ليا، ابني قاعد في وشه ووشه ليا انا، وانا قايل له بيع بمية، فهم عمالين ينكفوا مع بعض الشاري وهو 80 85، لا كذا كذا. البيعه هتطير بقى، البيعه انا احسست ان البيعه هتروح مني، وانا قايل للولد ما تبيعش الا بمية، قمت انا عامل له كده كده اهو. العرب يقولوا اللي اذا عملت كده يبقى اسمها عقد التسعين، يعني اذا عمل لك كده اقلبها بقى، دي اقلب اقلب دي تقلبها، اذا قلبتها كده هتعمل 99، دي 90، عقد التسعين. فانا لما خفت للبيعه تروح مني قمت عامل له كده. اللي بيشتري منه بينه وبينه شايفني؟ لا، ابني شافني خلاص ساعة ما وصل للتسعين باع، فاهم؟ العملية اللي انا عملتها دي اسمها ايه؟ ها؟ اعلام سريع في خفاء. It is name وحي. وحي. وحي. ها؟ اسمه وحي. الشيخ الطحاوي بيقول انتم عن ماذا تبحثون؟ ها؟ بنبحث عن كيفية انتقال الكلام النفسي من الله إلى النبي إلى اللوح المحفوظ إلى جبريل إلى موسى عليه السلام إلى أحد الأنبياء أيا كان نوعه. إزاي انتقل؟ قال بالوحي. طب والوحي ده يعني إيه؟ قال ما هو الوحي إعلام في خفاء يا ضلالي، الوحي إعلام في خفاء، ما تسألنيش. طالما الوحي إعلام في خفاء يبقى ما تسألش عنه. حرفي، والله حرفي يا شيخ طحاوي، حرفي. قال الحل الجزئية يعني ليه اللي كنت أنت عايز تعرف إزاي ينتقل من إلى. طيب ينتقل من إلى بالوحي، والوحي رهباء، اقرأ الوحي هتعرف ان الوحي هو ايه؟ اعلام في خفاء. ها، انزله على سيدنا محمد اللي هو القرآن يعني، ولو كان هيقول التوراة انزلها على موسى، ولو الانجيل انزله على عيسى، ولو صحف ابراهيم أنزلها على إبراهيم، فين التمييز؟ وحيا. منصوبة دي يا شيخ حسين؟ منصوبة؟ منصوبة. والتمييز منصوب. يلا. وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. استنى بقى. صدق، اتفقنا قبل كده واتكلمنا عن الاثنين دول، عن صدق وعن حق. أما صدق يا ولدي فهو أن تستقبل الخبر ممن يقوله لك وتعمل بمقتضاه. شيخ حسين ايه ماذا تريد أن تقول لي؟ قال عايزين كتاب تالي تشرحه. صدقته ونفذت. ها، صدقته ونفذت، أو استقبلت كلامه على وجه الجد ونفذت، يبقى اسمه صدق. ونحن نستقبل كلام النبي ونعمل به، لا يبقى اسم تصديق. ها، نستقبل أخبار النبي ونعمل بمقتضاها، لا يبقى اسم تصديق. والذي يستقبل أخبار النبي ولا يعمل يبقى ناقص، والذي يستقبل أخبار النبي ويكذبها يبقى هذا ليس تصديقا. حقا، تعرف كل شيء من الأشياء، سيبك بقى من الجماعة اللي بتوع الحداثة وما وراء الحداثة والبنيوية والتفكيكية والجماعة الفلاسفة المحدثين دول، جماعة الفلاسفة خاصة نيتشه في المحدثين دول، قال لك العالم حركة ولا حقيقة له. لا، احنا بنقول العالم له حقيقة، له وجود في الطبيعة، له وجود في الطبيعة. الوجود اللي موجود في الطبيعة ده يا مولانا دي حقيقة، دي الآن اهو ده في ايدي اهو، له وجود طبيعي ولا هو فكرة؟ وجود طبيعي اهو، موجود قدامي مسكته بايده اهو. ولذلك يقولوا ايه؟ ها، لكل شيء حقيقة، والعلم بهذه الحقيقة متحقق. اللي رفض الحكاية دي السوفسطائيين بس، واللي زيهم بقى اللي زيهم نيتشه رفض الحكاية دي وقال العالم لا حقيقة له. لأنه حركة حركة حركة حركة حركة زي وزة بركة حركة. شوف يا مولانا، يبقى الكلمتين دول شرحناهم في القاعدتين اللي فاتوا، هنعديهم بقى. ها، صدقوا بما جاء به المؤمنون، صدقوا بما جاء به، بما نزل إلى النبي وحيا، ها، صدقوا به حقا. يلا عمش حسين. صدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. أيقنوا أنه كلام الله. وما قال النبي ذا، ما هو قال على ذلك، فين راح على ذلك دي حسين؟ فين راح؟ على كل القيود اللي موجودة. أيوة. اللي موجودة. فيبقى هم بصدقوا بما جاء إلى النبي على ذلك التوصيف، على ذلك الاشتراط، على ذلك المهم، ها، صدقوا به وأيقنوا أنه كلام الله، أنه كلام الله. إيه كلام الله؟ كلام الله إيه؟ كلام الله إيه؟ بالحقيقة. بالحقيقة. الله. أمال قالنا إزاي؟ ما قلت لك واحد. أنت هتسألني تاني بعد ما قلت لك واحد. يعني ما قلناش عن طريق خلقه في الشجرة. قال لا. بقول لك صدقوا به على ذلك. أي على الاشتراطات اللي اشترطناها. ويبقى كلام ربنا اللي مع النبي، اللي في ايد النبي صحيح دال على كلامه الايه؟ كلامه النفسي. فكلامه النفسي على الحقيقة، والحروف اللي مكتوب بيها او اللي بننطقها دي، هذه دلالات عليه. كمل يا مولانا. وليس بمخلوق ككلام البرية. بس ليس بمخلوق اللي هو ايه؟ كلام الله الذي نقل إلى سيدنا رسول الله ليس بمخلوق. طب ولما قام النبي جاب الجماعة بتوع كتاب الوحي وقال له تعال اكتب يا عم الشيخ، أيها الصحابي الجليل اكتب، فكتاب الوحي كتب الحروف اللي هم بيكتبوها دي، هي دي اللي ربنا أنزلها وحيا؟ اللي أنزلوا وحي خفي بالطريقة خفية، لكن ما كتب، ما قاله النبي لكاتب الوحي حرف صوت دال على ما جاء إليه. فالذي دل عليه هذا الصوت هو كلام الله على الحقيقة، والذي دل عليه كاتب الوحي الحروف اللي كتبها، الكتابة، الكاغد اللي هو الورق يعني، ها، الأحبار، الألوان، كل دي مخلوقة. إنما ما جاء إلى النبي عن طريق الوحي صدق به المؤمنون على ذلك وعلى أنه كلام الله حقا أو على الحقيقة. يلا شيخ. ليس بكلام، ليس يشبه، ليس بمخلوق ككلام البرية، ليس يشبه كلام البرية، لأن كلام البرية مخلوق، كلام البرية موجود بعد عدم، لا بآحاده ولا ولا ولا بجنسه، لا بآحاده ولا بجنسه. يا اخوانا، حاول الشيخ، وشيخ ليه ما ينفعش، حاول ابن ابي العز الحنفي ده، حاول كثيرا ان يحمل كلام الشيخ في النصوص اللي قالها حاول يحمل عليه كلام ابن تيمية، لكن هيهات فالمسافة بعيدة. كتير من العلماء لهم كلام دافعوا عن الشيخ أبو جعفر، عن الشيخ أبي جعفر، دافعوا عنه دفاعا مستميتا، ولكن لما البترول حط علينا كالقدر وسخر الذهب الأسود في تفريق الأمة كان ما كان مما لست أذكره فظن شرا ولا تسأل عن الخبر. هكذا هكذا اتفرقت الأمة وخلفها أعداء الأمة، خلف الفكرة أعداء الأمة، يقولون إن الشجرة، أنا بنقل الكلام عن أحد المستشرقين، إن الشجرة لابد أن يقطعها أصحابها، لأنه لما جابوا ناس كتير قوي في العصور المتأخرة دي مستشرقين عشان يبهدلوا الأمة الإسلامية، عملوا مراجعات في أوائل القرن الماضي لما فعلوه، فوجدوا أنه ما عملوش حاجة، قالوا احنا دفعنا فلوس كتيرة والمسلمين عمالين يتجمعوا حوالين بعض، لكن ما غلبوش، قالوا احنا عايزين نجيب من المسلمين ما نحطب به صرح الإسلام نفسه، وقالوا الشعار اللي أنا قلته لك إن الشجرة لابد أن يقطعها أصحابها. الكلام بقى ميسور والكلام سهل. أنا قرأت القاعدة دي مش بحاول أفهمها، لا، بعدما فهمتها حاولت الاستمتاع بها بقراءتها. أظن أنني قرأتها والله مرارا لا أعرف عددها، قرأت علي يعني مرارا لا أعرف لها عدا. هذا الشيخ كلامه محكم أوي، حرفي أوي، ظريف أوي، فأردت أن أنقل لكم مشاعري، وهذا ما أجده عندي. فلننتقل بعدها إلى قاعدة أخرى، وستجدون الشيخ متألق، مش الشارح، مش اللي بيقول، إنما المصنف الكاتب متألق على الورق، متألق في ذهنه. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بما هو أهله، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يهيئ لنا الأمر كله حيثما أراد وحيثما كاد الأمر في رضا الله عز وجل. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.